الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم نبدأ بعد الاستعداد، وإنما فقط نقول من هو الذي سيستطيع أن يستعد. ومضى الكلام في خطبة أستعد للاستعداد وفي حلقة روائع ابن القيم حذاري حذاري التي هي تنمية مهارات الاستعداد. تعالوا في هذه الحلقة أن نتناول صفة القلب المستعد، القلب الذي يستطيع أن يستعد. لعلكم لاحظتم في أكثر من إجابة على مشاكل قلوب الناس أنه دوما تأتي الإجابة أن الحل في القرآن الكريم. هذا المسكين الذي أمره فرط وهو كسلان، تبين أن سر كسله وضياع عمره ووقته في إهماله للقرآن، ولو أنه أوى إلى كتاب الله لآواه الله. ومهما ابتغى النظام والتنظيم وحسن تنسيق الوقت وإدارة الوقت والاستفادة من اللحظات وجدول خطة المذاكرة وخطة العبادة وخطة التوبة، مهما ابتغى ذلك في غير القرآن فلا يزال أمره إلى مزيد من الحيرة. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة